أقول لمن خدعوا في الهوى وقالوا وقد أبدعوا في الفنون وقد غرهم ما جنون قبلهم ببيتين ظل عماد المجون. أقول لمن خدعوا في الهوى وقالوا وقد أبدعوا في الفنون وقد غرهم ما جنون قبلهم ببيتين ظل عماد المجون. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون. وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. أقول برا الحسن ذا فتنة وكل الذي في الحياة فتون. وركب سبحانه شهوة وقال لنا يا عباد اتقون. لينظر في الخلق سبحانه فيجزيهم بالذي يعملون فيجزيهم بالذي يعملون.